قال رحمه الله: الآية الحادية والثلاثون، قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. فيها 15 مسألة، أي هذه الآية تحتها 15 مسألة تتعلق بها، وربما ذكر بعضهم أكثر من هذا، لكن الإمام يختصر رحمه الله تعالى، فكما ترى مبنى الآية قليل وتحتها معاني ومغازي كثيرة وأحكام كثيرة، فمبناها كما ترى أي لفظها، ولكن مغازي القرآن والعلماء أتاهم الله استنباطات عظيمة للأحكام الشرعية. انظر هذه الآية كيف استنبط منها الإمام هذه المسائل الكثيرة، 15 مسألة تحت هذه الآية العظيمة. قال رحمه الله: المسألة الأولى قوله تعالى: إنما، الكلام على كلمة إنما في لغة العرب ماذا تفيد؟ وإذا بين ما تفيده هذه الكلمة في لغة العرب فإنه يترتب عليها مسائل شرعية. قال: المسألة الأولى قوله تعالى إنما، وهي كلمة موضوعة للحصر. إنما حرم عليكم الميتة، لفظ إنما المركب من إن ومن ما الزائدة المتصلة بها الكافة لها، هذا اللفظ يفيد الحصر، ومثلها المفتوحة أنما، قل إنما أوحي إلي أنما إلهكم، إله واحد أي وحدانية إلهكم وعدم الشرك به، فهو إله واحد، فهي تفيد الحصر على الصحيح في أنما، أنها تفيد الحصر سواء كانت المكسورة أو المفتوحة، إنما المكسورة وأنما كذلك المفتوحة، كلتا أو كلا الحرفين يفيد الحصر على المشهور عند جماهير النحاة وجماهير اللغويين أنها تفيد الحصر المكسورة والمفتوحة. وقد اجتمعت في هذه الآية: قل إنما أوحي إلي أنما إلهكم إله واحد، أي وحدانية إلهكم، ومنهم ربما قال بأنها لا تفيد الحصر وإنما الحصر يكون من قرائن تدل عليه، وقالوا الدليل على ذلك قوله إنما الربا في النسيئة، مع أن هناك ربا الفضل، ربا الفضل، لكن الذي يظهر أن المقصود هنا كمان الربا وجرم الربا وأعظم الربا ربا النسيئة، وليس المقصود نفي النوع الآخر، فالحصر هنا ليس بحقيقي، فهي تفيد الحصر، هذا هو المشهور عند العلماء، هذا هو الذي اشتهر عند علماء اللغة أن إنما تفيد الحصر، تكلم عليها نشام، تكلم عليها المرادي لأنه يختص بالحروف، المرادي رحمه الله تعالى في كتابه حروف المعاني، وهو كتاب جميل حروف المعاني، من أحسن ما ألف كتاب المرادي في حروف المعاني، والمغني أوسع منه. قال: المسألة الأولى قوله تعالى إنما، وهي كلمة موضوعة للحصر، تتضمن النفي والإثبات، أي ما حرم الله عليكم إلا هذه الأشياء، تتضمن النفي والإثبات، كأن الله يقول، كأن الكلام معناه ما حرم الله عليكم إلا هذه الأشياء، الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، هذه المحرمة، فهي تفيد هذا المعنى، تتضمن النفي والإثبات على ما ذكر لك. قال: وهي كلمة موضوعة للحصر، تتضمن النفي والإثبات، فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، تثبت ما تناوله الخطاب، الخطاب تناول تحريم الميتة والدم واللحم والخنزير وما أهل به لغيره، وتنفي إيش؟ ما عداه، أي ما لم يتناوله الخطاب، هذا تنفيه، ما يدخل في التحريم. قال: فتثبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما عداه، وقد بينا ذلك في ملجأ المتفقهين ومسائل الخلاف أي في دين الكتابين، لهذا الإمام كتبه كثيرة قد اعتنى بها المحقق على هذا الكتاب، محقق على أحكام القرآن العربي، جمع كتبا كثيرة أو غير، لا مو على هذا الكتاب، على المشكلين أظنه أو الناسخ المنسوخ، فجمع يعني كتب الإمام رحمه الله تعالى مع هذا وعلى بعض كتبه. من هذا الكتاب ربما تجمع جملة من كتب الإمام، كم من كتاب يمر مع المشكلين والناسخ المنسوخ والآن ملجأة المتفقين مسائل الخلاف، كم من كتب له رحمه الله يذكرها، فهو بحر في العلم. الإمام ابن العربي من بحور العلم رحمه الله، من أئمة المالكية، إلا أن قدمه زلت في الاعتقاد رحمة الله تعالى عليه، فلكل جواد كبوة، ولكل عالم إيش حفوة، ولكل صارم نبوة كما هو معلوم. فالسيف ربما تضرب به ويخونك يخدعك، فلكل صارم نبوة، ولكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة. فلا يكاد عالم من علماء المسلمين لو له زلة من الزلات، لأنه غير معصوم، وإنما المعصوم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز لأحد من الناس أن يتتبع زلات أهل العلم، فإنه سيجتمع فيه الشر كله كما سيأتي معنا في الفوائد. قال: وقد حصرها هنا المحرم، لا سيما وقد جاءت عقب المحلل أو المحلل، ولا سيما وقد جاءت عقب المحلل، أي الأشياء التي هي حلال جاءت عقب الأشياء التي هي حلال، فهذا يدل على أن هنا الحصر حقيقي عند هذا الإمام، الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو على مذهب مالك، وهذا قول مالك. قال: لأن قد تقدمت يعني الآيات التي فيها الإشارة إيش، أو الآية التي فيها الإشارة إلى الطيبات وما أحل الله سبحانه وتعالى، فلما عقبت هذه الآية وعقبت هذه الآية ما تقدم من الحل دل على إيش، على الحصر، دل على الحصر. فهو يقول: قد حصرت أو قد نعم قد حصرت ها هنا المحرم، أي هذه الآية، لا سيما أو إنما، ولا سيما وقد جاءت عقب المحلل. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالطيبات حلال، ثم ذكر إيش ما يجتنب من المحرمات وهو هذه الأشياء، فهذا يدل على أن إنما هنا تفيد الحصر. نعم تفيد الحصر، لكن ليس كما يقصد الإمام رحمه الله، وإنما الحصر هنا إضافي وليس بحقيقي، لأن المشركين كانوا يعتقدون غير هذا، كانوا يعتقدون حل المحرم وحرمة الحلال، فأنزل الله هذه الآية: ما حرام إلا ما حرمتموه، وما حرام إلا ما حللتموه، وهو هذه الأشياء. فكان المشركون يحلون المحرم ويحرمون إيش الحلال، فأنزل الله هذه الآية علي، يعني أنزل الله هذه الآية على نبيه، فكأنه يقول لهم: ما حرام إلا ما أحللتموه من الميتة والدم ولحم الخنزير، هذا هو الحرام، ردا عليهم. وليس معنى ذلك أنه حصر حقيقي، أي لا يوجد حرام إلا هذه الأشياء، فهناك أشياء محرمة كثيرة جاءت في السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام حرم كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مخلب من إيش من الطير، كذلك حرم أيضا الحمر الأهلية، وغير ذلك ما جاء في السنة من المحرمات. فهذا التحريم إنما هو إضافي بالنسبة لما زعمه أولئك بأن هذه الأشياء محرمة، هذه الأشياء حلال، فقال لهم، وكانوا يحرمون أشياء من الطيبات ويحلون أشياء إيش من المحرمات، فقال الله: إنما حرم عليكم الميتة، أي هذه التي تزعموا أنها حلال، هي إيش، هي الحرام، وهي الحرام بعينه، الحرام بعينه، فهي رد صيغة مساق الرد للحصر الحقيقي على أنه ليس ثم محرمات إلا هذه الأشياء، فقد جاءت السنة بتحريم أشياء أخر غير هذه الأشياء التي ذكرت. فإذا الآية ما فيها دلالة على أنه لا يحرم إلا هذه الأشياء التي ذكرت، لأن إنما تفيد الحصر في لغة العرب. وأحسن من تكلم على هذه المسألة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، الحق أنه إمام في اللغة، فنفعته اللغة العربية الإمام الشافعي في استنباط الأحكام، فهذه الآية تعرض لها من حيث اللغة العربية. قال رحمه الله: فأفادت هذه الآية، من أين نقرأ؟ من هنا. قال: ولا سيما وقد جاءت عقب المحلل،